إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. وسنتناول في هذا السداسي متن منازل السائرين لشيخ الإسلام الحافظ أبي إسماعيل عبد الله بن محمد ابن علي الأنصاري الهروي رحمه الله، المتوفى سنة 481. وهذا المتن سنتناول منه باب المقدمات، هو مقسم على 10 أبواب، سنأخذ الباب الأول فقط وهو باب المقدمات، وفيه 10 منازل يحتاجها كل سائر إلى الله، ويحتاجها كل طالب علم ليهذب نفسه ويزكي نفسه ويسلك على بصيرة إلى الله تبارك وتعالى. وكما يقول العلماء أهل المعرفة، لا تصح النهايات حتى تصح لك البدايات. إذا أردت أن تصح لك النهاية، أي الوصول إلى الله سبحانه وحسن الخاتمة، فلا بد أن تصحح بداياتك مع الله تبارك وتعالى وبدايات الالتزام. ومعلوم أن طالب العلم بحاجة إلى أن يكون أولى الناس بهذه التزكية، وأولى الناس بهذه الآداب وبهذه الأخلاق الإسلامية العظيمة. وعلم التزكية علم شريف، هو ثلث الدين، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام كما جاء في حديث جبريل المشهور هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الاعتقادات الباطنة، وأما الإحسان فهو علم التزكية الذي يتناوله وتتناوله هذه المادة. والتزكية لابد لها من مقدمات كعلم مستقل يحتاج إلى معرفة أصوله ومبادئه، وسنأتي على ترجمة مختصرة لصاحب هذا المتن العظيم. فالتزكية في اللغة هي النماء والزيادة، ومنه زكاة الأموال لما يحصل فيها من زيادة ونماء ببركة الله تعالى لها. وتأتي كذلك بمعنى المدح، فلان يزكي نفسه أي يمدح نفسه، كما جاء في قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فهذا استعمال للتزكية في معناها اللغوي بمعنى المدح. أما في المعنى الاصطلاحي فتطلق التزكية على الطهارة خاصة، على التطهير. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى على لسان جبريل عليه السلام، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي مطهرا من العيوب والنقائص. وأقسم سبحانه على حقيقة التزكية بقسم عظيم هو أطول قسم في القرآن، فيه 11 قسما. فقال سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. أقسم بالشمس وبالضحى، وأقسم بالقمر والنهار إذا جلاها، وأقسم بالنهار والليل إذا يغشاها، وأقسم بالليل والسماء وما بناها، أي أقسم بالسماء ومن بنى السماء، أي أقسم بنفسه سبحانه. والأرض وما طحاها، أي وأقسم بالأرض وأقسم بمن أخرج هذه الأرض وبما سوى هذه الأرض. ونفس وما سواها، وأقسم بالنفس وأقسم بنفسه سبحانه الذي سوى هذه النفس فألهمها فجورها وتقواها. الآن يأتي جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد هذا القسم الطويل تأتي الحقيقة اللائحة الواضحة، أنه قد أفلح من زكى هذه النفس أي طهرها، وقد خاب من دساها أي من لوثها بالذنوب وبالخطايا. وهذا إذن مدار علم التزكية، أننا نريد أن نصل إلى مرحلة تطهير النفس، إلى مرحلة غسل هذه النفس، لأن البدن إذا تلوث يغسل بالماء. أما الروح والنفس إذا تلوثت بماذا ستغسل؟ لن تغسل إلا بالعمل الصالح. والله سبحانه قد وهبك نفسا نورانية طاهرة تولد بها، ولكنها تتلوث في هذه الحياة الدنيا بشهوات الحياة وبالشبهات التي تعرض للإنسان وبالخطايا والغفلات التي تلم بالإنسان فتتلوث. فلا بد أن يرجع بهذا القلب، أن يرجع به سليما إلى مولاه. وهذا إذن مدار علم التزكية. وكذلك قال سبحانه أيضا مبينا هذه الحقيقة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فمن فضل الله سبحانه على المسلمين أنه يزكي المسلمين، يطهرهم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. فالتزكية إذن لها أصل عظيم في الإسلام، هي ثلث الإسلام إذا أردنا هذا التقسيم: الإسلام والإيمان والإحسان. التزكية هي مرتبة الإحسان. وكذلك يمكن أن ننظر إليها من حيث أن الإسلام يقوم على التوحيد ويقوم على العمل الصالح. فالتوحيد في قوله تعالى، التوحيد في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، هذا إقرار بالتوحيد، أي لا معبود بحق إلا الله. وأما العمل الصالح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي قولك وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان ثلثان، بقي الثلث الأخير وهو التزكية، هو أثر هذه الشهادة على النفس. ماذا استفدت من هذا الإيمان؟ ماذا استفدت من العمل الصالح؟ ماذا استفدت من الصلاة؟ ماذا استفدت من الأعمال الصالحة؟ هل تقربت إلى الله سبحانه؟ هل أنت سائر إلى الله سبحانه؟ فهذا هو إذن أصل التزكية في الإسلام. ودليله قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. يقول سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ماذا ينتظرون حتى يقبلوا على الله ويتوبوا إلى الله سبحانه؟ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها، بعض آيات الله يعني علامات الساعة وأشراط الساعة. عندما تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي لن تنفع التوبة في ذلك الوقت، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو انتفعت بذلك الإيمان. هو كان مؤمن قبل طلوع الشمس من مغربها، ولكنه لم يستفد من إيمانه، لم يكسب خيرا من إيمانه من عمله. لماذا؟ كان غافلا، كان مكبا على المعاصي، كان مسرفا على نفسه، فلذلك لم يكسب في إيمانه خيرا. وأيضا الدليل على أن التزكية أصل ثالث في الإسلام بعد التوحيد وبعد العمل الصالح وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. انظر، يعلمهم الكتاب أي كلام الله والحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم وهو أثر التوحيد وأثر السنة على النفس. وكانت الإجابة بطريقة عجيبة تحمل المسلم على التأمل والتدبر. انظر كيف كانت إجابة هذه الدعوة التي دعاها أبونا إبراهيم. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن إبراهيم دعا أن يتلو عليهم الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، التعليم ثم التزكية. وأما إجابة الدعوة فكانت ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا أيضا يتكرر في سورة الجمعة في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقدم سبحانه التزكية على التعليم، فالأدب قبل العلم، الأدب والتزكية قبل العلم. فلذلك مادة التزكية مادة مهمة، وعلم التزكية علم مهم، ولا بد للإنسان المسلم الملتزم الذي يطلب العلم أن يكون له اهتمام بالغ بهذه التزكية، ولا يجب عليه أن يؤخر، أو ولا ينبغي له أن يؤخر ما قدمه الله. الله قدم التزكية على العلم، ولا بد أن تقدم العمل الصالح على العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الذي جعله الله سبحانه أقامه لعباده حتى يقتدوا به ويتأسوا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الله سبحانه في مسلكه وطريقته، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم، فالضلال عكسه الهداية، وما غوى الغواية أيضا عكسها الرشاد. فالله سبحانه زكى رسوله صلى الله عليه وسلم في مسلكه وفي طريقته، لم يضل في المسلك ولم تكن له غواية في الطريقة. وزكاه سبحانه في نطقه صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فزكاه في نطقه. وزكاه في قلبه، فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد، هذا قلب طاهر زاكي. وزكاه في بصره صلى الله عليه وسلم، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في صدره، فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في كله صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه أعظم شهادة لمخلوق هي شهادة الله، شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم في كله، في أخلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. والأخلاق إذا أطلقت إنما تشمل كل ما يفعله الإنسان في ليله ونهاره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالأخلاق هي الثمرة بعد تحقيق التوحيد وتصحيح الاعتقاد ومعرفة الله سبحانه، هذا الباب الأول، ثم معرفة الفقه، العمليات، تعبد لله سبحانه، وكذلك تصحيح المعاملات بتعلم فقه المعاملات في البيع والشراء والعقود وغير ذلك. يكون هناك القسم الرابع في الشريعة، في أبواب الشريعة، هو باب الأخلاق. الأخلاق هو النتاج، هو ذروة السنام، هو الثمرة التي ستقطفها والأثر الذي ستجده من أثر التوحيد وأثر العمل الصالح، سواء في العبادات أو في المعاملات. طيب، الآن نريد أن نأتي على معرفة الطريق للتزكية. نحن تشوقنا الآن، والأسلوب القرآني والأسلوب النبوي الشريف يشوقنا إلى هذه التزكية، إلى الطهارة، وإلى الأنس بالله، وإلى استشعار طعم الإيمان ولذة الطاعة، وأن نقبل على الله سبحانه بقلب سليم. وقد أثنى سبحانه على نبيه وخليله إبراهيم فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم، فأثبت له سلامة الصدر أنه تزكى ورجع إلى ربه طاهرا. كيف الطريق إلى هذه التزكية بعد أن تشوقنا إليها؟ الطريق الأوحد للتزكية، واكتب ذلك، هو مجاهدة النفس وترتيب الأوراد. هذا هو السبيل، سبيل التزكية وتطهير النفس هو مجاهدتها وترتيب الأوراد. ليس هناك طريقة أخرى، لابد أن تجاهد نفسك وأن تكون لك أوراد في الذكر وفي تلاوة القرآن وفي النوافل، قيام الليل، ومن زكاة، صدقات، ومن صيام. يكون لك أوراد، أو الأوراد هي النصيب الثابت الذي لا يتغير. ودليل ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا جاهدوا أنفسهم في طاعة الله سبحانه. لنهدينهم سبلنا، سنهديهم سبيل الرشاد، سبل الموصلة إلى الجنة. وإن الله لمع المحسنين، فسماهم محسنين، أي تحققوا بمرتبة الإحسان، كانوا محسنين. ولذلك قلنا الإحسان هو التزكية، التزكية مدارها على الإحسان. ويحتاج في هذه التزكية وفي طريقة المجاهدة إلى أن يصاحب شيخا، أن يأخذ ذلك عن شيخ، أن يتعلم التزكية من المشايخ ومن علماء التزكية وعلماء التربية. وعلامة هذا الشيخ، كيف سنعرف هذا الشيخ؟ علامته التواضع من نفسه، أن يكون إنسان متواضع لا يتكبر. هذه العلامة الكبرى التي ستصف لك الشيخ، لأنه أحيانا قد لا تجد شيخ، ولكن قد تجد صاحبا تستعين به في الطاعة، يذكرك بالصلاة وتتنافسان في طاعة الله إلى آخره. فهذا أيضا مطلوب، فتحتاج إلى شيخ أو صاحب صالح تستعين به وتنافسه في طاعة الله. قال الشيخ زروق في شرح الحكم، قال: لا تصاحب ولا تجالس إلا الذي لا يرضى عن نفسه، متواضع. فإن كان عالما أو شيخا نفعك علمه وسمته، وإن كان جاهلا، يعني إنسان عادي، نفعتك صحبته وأعانتك على طاعة الله. هذا الذي يجب أن تصاحبه وتجالسه. أما الراضي عن نفسه، الذي هو قد رضي عن نفسه ولا يرى لنفسه مجاهدات، إن كان عالما فعلمه زيادة في شره، وإن كان جاهلا فجهله بلاء عليه وعلى صاحبه وعلى من سيجلس معه. ثم فسر لنا هذا المتواضع الذي لا يرضى عن نفسه، الذي هو مستمر في المجاهدة. ما معنى لا يرضى عن نفسه؟ يعني هو لا يرى نفسه الآن في مرتبة الصالحين وسيتوقف عن مجاهدة النفس، لا، هو دائما في طلب مجاهدة ولا ترضيه حاله، لا يرضى عن حاله. قال: الذي لا يرضى عن نفسه قد جمع 3 خصال: الإنصاف من نفسه، والتواضع لعباد الله، وطلب الحق بالصدق. وصحبته تقتضي 3: اكتساب هذه المحاسبة منه، سيعلمك هذا النوع من المحاسبة النفس ومن مجاهدة النفس. وتستفيد أيضا راحة القلب مع البدن من معاناته، لن يكون ذا مؤنة وذا ثقل عليه، مع سلامة في الدين والدنيا من التكلف، أيضا ستعامله بسلامة وبخلو من التكلف ومن التقعر في كل شيء. أما الراضي عن نفسه فقد باء بثلاث، باء بالكبر وقلة الإنصاف والتصرف بالرئاسة، يريد أن يكون رأسا ويكون له أتباع ويكون له أمر ونهي إلى آخره، تصرف بالرئاسة، والرئاسة هذه من أخطر الآفات. وصحبته تورث ثلاث، تورث العبودية له دون الله سبحانه، والتكلف تجدك تتكلف وتداري إلى آخره، والقطيعة آخر الأمر، في النهاية سوف تفترقان، لأنه يرى لنفسه من الحق ما ليس له، فلا يبلغ رضاه، ثم لا يغفر زلة ولا يقبل عثرة ولا يرجع لربه، وذلك ما لا يصح معه ألفة. انتهى كلام الشيخ زرو. فإذا تحتاج إذا إلى صاحب متواضع يجاهد نفسه ولا يرضى عن حاله ويتقدم باستمرار، هذا سيعينك، أو شيخ على هذا النمط وهذا الصنف، مع معرفة بمسالك النفس وبمعاني الكتاب والسنة، ثم يستعين في ذلك بما صنف في علم التزكية. علم التزكية يمكن تعلمه من خلال مجموعة من المصنفات، منها كتب الزهد، منها كتب الزهد والآداب والأخلاق، مثل كتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، كتاب الزهد لأبي داود السجستاني، أيضا كتب الآداب مثل الأدب المفرد للإمام البخاري، أو كتاب الآداب للبيهقي، وكتب الأخلاق مثل كتاب محاسن الأخلاق للخرائطي، مكارم الأخلاق للخرائطي، وكتاب مكارم الأخلاق للطبراني، كتب الأخلاق مصنفة في الأخلاق. هذا نوع من التصانيف التي تجد فيها علم التزكية مبثوثا بطريقة معينة، بطريقة الأحاديث وبطريقة أهل الحديث. هناك كتب أخرى هي كتب المنازل، تبين لك منازل السير إلى الله. مثال ذلك كتاب منازل السائرين الذي سنتناوله في دروسنا وفي شرحنا لأبي إسماعيل الأنصاري، وله عدة شروح، منها وأشهرها مدارج السالكين لابن القيم، وسنعتمد هذا الشرح، نعتمد شرح ابن القيم، فهو شرح مفيد يبين لنا بعض الإشكاليات في بعض الألفاظ وفي بعض المعاني المستغلقة، ونعتمد كذلك عدة شروح أخرى، وقد جمعت مادة هذا الشرح من 6 شروح على هذا الكتاب، هناك 6 شروح معروفة سأذكرها في أثناء الكلام. أيضا من الكتب الخاصة بالمنازل الرسالة القشيرية للإمام القشيري، أيضا فيها ذكر للمنازل، وإن كانت مختصرة فيها تقريبا 30 منزلة، ولكنها مفيدة، اعتمد عليها كذلك ابن القيم في شرحه على هذه المنازل. أما كتاب منازل السائرين ففيه 100 منزل، فيه 100 منزل، وقد ذكر في المقدمة أن المنازل تبلغ 1000 منزلة، هو اختصرها إلى 100. نحن سنأخذ منها المقدمات، لأن لا تصح النهايات حتى نصحح البدايات، فنحتاج إلى بداية صحيحة بإذن الله تبارك وتعالى فيها إقبال على الله. النوع الثالث من الكتب التي تعنى بعلم التزكية هي كتب الحكم، التي فيها حكم، التي تختزل كثيرا من المعاني في شكل حكم يسهل حفظها، وأشهر هذه الكتب الحكم العطائية لابن عطاء السكندري، أيضا يحتاج إلى شرح لأن بعض الألفاظ فيها إشكال، فتحتاج إلى شرح، وأحسن شروحها هي شروح الشيخ زروق المالكي. ثم لدينا كتب الفضائل وكتب الترغيب والترهيب. كتب الفضائل أشهرها كتاب رياض الصالحين، هذا من أفضل كتب الفضائل، ونحن دائما ما نأتي على الفضائل على طريقة المحدثين، بحيث يذكر لك آيات وأحاديث، يعني مثلا رياض الصالحين تجده أبواب، وتجد بعض المنازل في أوله في مقدماته، ولا تجد إلا آيات وأحاديث. وهذه طريقة المحدثين في سرد الفضائل. أيضا كتاب الترغيب والترهيب هو يشبه رياض الصالحين ولكنه أكبر منه في 4 مجلدات، وأوسع في المادة للمنذري، وهو من أفضل الكتب. ثم لدينا النوع الخامس في تحصيل علم التزكية، هو من خلال كتب التراجم. يمكن تعلم التزكية من خلال كتب تراجم العلماء والسير الأعلام. ومن أشهر هذه الكتب وأفضلها صفة الصفوة لابن الجوزي، ذكر فيه أخبارا للصالحين، كثير من الصحابة ثم تابعين وهكذا بعض الطبقات، يذكر فيها أخبار هؤلاء الصالحين وكيفية تعبدهم، لأن الطبع سراق، الطبع يسرق. إذا ذكرت لك أخبار الصالحين ستجد أن طبعك صار متشبها بهؤلاء الصالحين. وكذلك إذا ذكر أهل الفساد أيضا قد يفسد الطبع بمخالطة أهل الفساد. فهذه التراجم إذا سردت، قصص الأنبياء، قصص الصحابة، أخبار الصحابة، تعبدهم، التابعين والعلماء الصالحين، هذا أيضا نافع. ومن الكتب المطولات كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وهذا من الكتب المطولات أيضا، ذكر طبقات العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم. فالشاهد أن هذه الكتب والأصناف الخمسة يمكن تعلم التزكية من خلالها، وكل على حسبه. إذن لدينا كتب الزهد والآداب والأخلاق، لدينا كتب المنازل، لدينا كتب الحكم، لدينا كتب الفضائل والترغيب والترهيب، ولدينا كتب التراجم. وهذه إذن خمسة أصناف يمكن أن يستعين بها طالب العلم، علم التزكية. طيب، أظن أن الوقت قد داهمنا، فلذلك نرجئ ترجمة المصنف أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله، نرجئها في بداية الدرس القادم إن شاء الله، ونبدأ في بداية المنزلة الأولى، منزلة اليقظة، وننظر ما سيفتح الله به علينا في ذلك، ونرجو أن تتحقق بذلك الفائدة لجميعكم. وإن كان هناك إشكال طبعا، أو معنى غامض، أو سؤال في هذا الباب، فلتتفضلوا مشكورين. ولكن الذي يعني أنص عليه والذي أذكر به في كل ما نتعلمه في علم التزكية وفي باب التزكية، هو لا بد من العمل الصالح، لا بد من أن ترتب أورادك وتشمر على ساعد الجد في العبادة. وأنت تطلب العلم، لا بد أن يكون لك جانب تعبد وجانب زهد ورغبة فيما عند الله سبحانه، وتقلل من متاع الدنيا، ونقصد بذلك تقلل القلب، عدم انشغال القلب. فلا بد أن يكون لطالب الحق، لا بد أن يكون له عمل، لأن هذه المعاني لا يمكن فهمها إلا بالعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا رواه الإمام مسلم عن العباس بن عبد المطلب. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذان الحديثان يبينان أن للإيمان طعم ولذة، وأن القلب إذا استشعر الإيمان وجد لذلك قربا ووجد لذلك طعما. فلا بد لهذا القلب إذن أن يعمل، ولا بد لهذا البدن أن يعمل في طاعة الله حتى يجد لذة ذلك.